مساكين دار الحيط لكن عليهم مصار الكون. إذا رفعوا إيديهم لسيدك بيتغير نظام الكون. أهبل أهبل أهبل ودخل العيادة أهبل ودخل العيادة يلقى الطبيب مجنون مجنون وعنده الدواء اللي يعقل اللي يعقل المجنون بيصرف دواء الحب حبة برشدة الكاف مجنون كل بيصلوا الحب حب حبة برشوشة الكفنون. يا عين وحيدة وفريدة ملكش مثيل والله عينك يا اللي مالها مثيل ولا لون. يا حكم أهل الهوى يا عين ومسيرا أقول أقول ليك رجال في الخلا ورجال كما الجبال مرسين الكون. والأمر طوع المشيئة إذا أراد شيء قال له كن فيكون. هادي يا هادي يا رب انا اسالك الستر في البدايه ويا ربي برضه اسالك حسن الختام في النهايه كده كده كده بيسديك رضا سعالي يا بيه انيش كل الدنيا بيسديك الله بيهمنيش كل الدنيا أضحب روحي وبعدي علشان ما تغضبش ثانية في سبيل رضا في سبيل رضا في سبيل رضا انت عليا في سبيل رضا ساعة علي ما يهمنيش كل الدنيا وضحي بروحي ومعني علشان ما تغضبش في ثانية في سبيل رضا في سبيل رضا في سبيل رضا أصبح محروم أطلب شفاعة ما ترضاش يا خوفي العصا أمرك يغضب علي وتكرم ومن رضاك أصبح محروم أطلب شفاء ما ترضاش في سبيل رضا في سبيل رضا في سبيل رضا سالي صبرتي كتير على حالي في الحق معالي بحالي وأحوالي صبرتي كتير أنا على حالي عالم بدخلي وأحوالي ولما ناديك بيرعاني صابر يا بابا على حالي ولما ناديك بيرعاني صابر يا بابا على حالي في سبيل رضاك في سبيل رضاك في سبيل رضاك ساعة علي ده كده الحب اللي ما يموتش في الحب الله لا يجعله يحب ابو خميس يا حب ما دمت مع ربنا بالستر هيعمك وعيش بعرق جبينك لا خالك ولا عمك وفي والديك يا ابن المدد وخصص بالحنان امك الظالمين ما استجار الجمل ولما استجار الجمل من أسوة الظالمين حنت على جنب حنت على جنب واصبحت لجل I'm not أرسل سبحانه أرسل بالحب ويدي سبحانه من أرسل بالحب ويدي هدي عيني العين كل العباد نطقوا باسم الله وقلوب كتير ينصلح حالهم بذكر الله يا رب كل العباد نطقوا باسم الله وقلوب كتير ينصلح حالهم بذكر الله شافهم آيات الجمال هامهم بحب الله المؤمنين كلهم طلبوا الرضا منه ملهمش غير ربهم أبدا سند ولا جاه يا رب يا رب غيرك علي كل أمانة ما بين إيديك ما بين إيديك انت لأجل المصطفى اجعل شفيعي محمد لك الحسين يا حب يا حب حبيبي حبيبي يا حب يا وعد يسكن القلب وعد يسكن في القلب وعد يسكن في القلب وعد يسكن في القلب آه منك يا حب من حالك يا حب آه منك يا حب